إلا وتجد كيف الحوادث تحصل التي وراءها الرافضة الذين في العراق. والله المستعان. هذا أمر لا يجهل، هذا أمر لا يجهل، بل هو معلوم. فمن هنا كما سمعتم نقول إن الرافضة قد حصل منها أنها توجهت توجها كبيرا إلى الشر والفساد في البلاد وعلى العباد. فمن هنا ندعو المسلمين إلى أن يحافظوا على دينهم من أباطل الرافضة ومن تلبيساتهم وأكاذيبهم وتجريهم وتضليلاتهم، وندعو المسلمين أن يحافظوا على الدين وعلى أماكن الدين، الأماكن التي ينبع وينتشر منها الخير، فإن هذا من المهمات.